سأقف وإياكم سنقف وإياكم بإذن الله جل جلاله في هذه الدقائق القليلة مع ذلك الحق العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس، حتى نكون بإذن الله جل جلاله سبباً في إحيائه من جديد. يقول ربنا جل جلاله في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأصل الأول، وبالوالدين إحسانا، الأصل الثاني، وبذي القربى واليتامى والمساكين، اسمع ماذا قال، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هؤلاء في الأصل الثالث مباشرة بعد توحيد الله وبعد بر الوالدين أهل الحقوق، ومن أهمهم حق الجار. لذلك من شدة استغراب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حق الجار، ولكن من شدة استغرابه لكثرة أهمية الحق يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه: ما يزال أو لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت، للوهلة الأولى ظننت أنه سيورثه. إن حقه كحق الولد، حقه كحق الأب، حقه كحق الأم، حقه كحق الزوجة والزوج، حتى ظننت أنه سيورثه. لذلك سطر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم أجمل المواقف في هذا الباب. وللأسف المتأمل اليوم في حال المسلمين يجد العجب العجاب، يجد أهل العمارة الواحدة وخصوصا في المدن، ما زلنا في القرى نرى خلاف ذلك نوعا ما، ترى في المبنى الواحد الفرق بين الجار وجاره حائط، طابق، جدار، سكن لسنوات، ما زاره، ما كلف نفسه بطرق بابه، ما تفقد حاله، ما سأل عنه، ما علم أوضاعه وسمع أخباره. لا أتكلم عن حي وحي، لا أتكلم عن مبنى ومبنى، أتكلم عن من يسكنون في نفس المبنى، بل أحياناً من يسكنون في نفس الطابق. وهذا كلام مش تخيلات يا إخواني، كما تعلمون جميعاً أكرمنا الله تعالى بترتيب الزيارات والجولات. والله أحياناً نكون في زيارة لأحد الإخوة نسأله عمن بجانبه في نفس الطابق فيقول: لا أدري، مين في عنده رجال؟ مين في عنده شباب؟ والله ما بعرف يا شيخ، جرب ودق وبسكر مباشرة. ليه خيفان ندق الباب الآخر فيفتح جاره فيتلاقوا مع بعض؟ خليني سكر ولحق حالي قبل ما يشوفني. أنت شيخ دبر أمورك، دق الباب واسأل أنت من في الدار؟ يا عم جارك، الباب مقابل الباب. طبعا إلا من رحم الله، فهنالك بالمقابل من هنالك علاقة وود ومحبة عجيبة، فالخير لا ينقطع في الأمة إلى قيام الساعة. لذلك من حق الجار الواجب علينا تفقد الأحوال والسؤال عنه. شيخ ما بيصلي، أنا بتكلم الآن مع أهل المسجد، ما هو ما بيصلي، وكيف بده يصير يصلي إذا أنت ما زرته يا مصلي؟ وفكره آخر، فكره بعيد عن فكري، بنته مش محجبة، زوجته كذا وكذا، يفعل كذا وكذا. طب شو بدك أصعب من اليهودي؟ يهودي، في حدا أبغض على المسلمين من اليهود؟ وعندما غاب ذلك اليهودي ذهب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بقلب رحيم ليتفقده ويزوره ويسأل عنه. يا عمي غلام وين أنت يا رسول الله؟ عمرك من 50 سنة وهذا شاب صغير ويهودي، هذا أمر الله عليه. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يسكن بجواره شاب، وهذا الشاب قد ما صوت الأغاني مرتفع عنده في البيت، فكما تقول الرواية فأبو حنيفة حفظ كل أغانيه، ليس قصدا يعني، صوت عالي وصوت المطرب وصوت المغني وصوت الموسيقى وغير ذلك. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه، هذا ما لا نسمعه عن أبي حنيفة، نسمع عن أبي حنيفة في الفقه نعم، ونسمع عنه في الأصول نعم، ونسمع عنه في العقيدة نعم، ولكن لابد أن نسمع عن فقهاء الأمة أنهم كانوا أصحاب رحمة بالأمة. فكان يخصه يوميا بدعاء وكان يدعو له. وفي يوم من الأيام أبو حنيفة رحمه الله ما سمع صوت الأغاني، فقال عمي شو الموضوع؟ اليوم ما في صوت، كل يوم عنده برنامج لصوت الأغاني. قال فما قال الحمد لله اليوم ارتحنا، قال فأخذ ولبس ثوبه مباشرة وذهب وطرق الباب. فردت الأم قال رحمك الله أين ذلك الشاب؟ وين ابنك يا حجي؟ أين الغلام؟ أين الشاب؟ قالت جاء حراس الملك وأخذوه وسجنوه، جاء حراس الملك وأخذوه وسجنوه. شو رأيكم؟ سجدة شكر لله، عمل هيك أبو حنيفة، يا ربي لك الحمد الآن استجبت دعوتي. ذهب مباشرة إلى بيته ولبس عليه عباءته وجبته ووضع عمامته يريد أن يزور الأمير، ثم أخذ مالا ووضعه في جيبه وذهب إلى بيت الأمير. وكان لأبي حنيفة مهابة عند أمراء ذلك الزمان، فعندما رآه من بعيد قام وقال لمن عنده قوموا واستقبلوا الإمام، فقاموا واستقبلوه وأدخلوه. وبعدما تكلم معه قال قل لي يا إمام أي أمر؟ أي طلب؟ أي خدمة؟ قال أريد منك أن تفرج وأن تفك قيد ذلك الشاب الذي أسره حراسك الليلة. قال أي شاب؟ فدخل مع الحراس ودلهم عليه ودفع له المال، ثم من حب ذلك الأمير وتقديره للإمام أبي حنيفة قال أخرجوا كل من سجنتموه هذه الليلة. فعندما خرج ذلك الشاب وسمع أبا حنيفة فقال له يا إمام لما جئت؟ لما جئت وفككت أسري؟ أنا مش من طلابك، أنا مش من اللي بيجلسوا عندك يوميا بمجلس الفقه، أنا مش من الشباب اللي بيصلوا معك بالمسجد، لما فككت أسري؟ قال فقدتك يا هذا، شعرت لغيابك فقد عندي فجئت ففككت أسرك. فقال أشهد الله ثم أشهدك أني لا أرجع إلى هذا أبدا، وصار من طلابه ومن أكبر فقهاء الكوفة. تفقد حال لجار. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا يا رسول الله من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال كلامه حق وصادق ويحلف موضوع كبير، ولا وثلاث مرات والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني فلان إذا رؤية ماشي بالطريق الله يستر ارتفع الصوت، بلشت المشاكل، بده يعلق على كل صغير وكبير، سكروا الباب حتى ما يشوفنا. من لا يأمن جاره بوائقه، جاره بوائقه أي مشاكله، فهذا ليس بمؤمن. لذلك أيها الأحبة في الله كما نردد دائما ونقول أصل من أصول ديننا العبادات، لكن ليس كل الدين. لكن كذلك من ديننا المعاملات التي وقفنا معها سابقاً في الحقوق وفي الديون كما خطبنا في الخطب السابقة، وكذلك من أصول ديننا المعاشرات، كيف تعاشر وتعاشر، كيف تألف وتؤلف، كيف تعامل وتعامل. ومن حقوق الجار إكرامه، لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عم بيوصي أبو ذر: يا أبا ذر. نعم يا رسول الله. إيش الوصية؟ وصى بالصلاة، وصى بالصيام، وصى بالزكاة والجهاد والنفقات. هنالك وصايا لرسول رب الأرض والسماوات ما نغفلها يا إخواني. مثل ما اهتمينا بوصايا العبادات نهتم بوصايا المعاملات. قال: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. ما حتنكسر بشوية ماء زيادة أو كباية زيادة. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وكنت أقول نسمع من هالكبار من أبائنا وأجدادنا كيف كان الوضع سابقا، لازم الطبخة اللي بتنطبخ اليوم كل البناي تتزوقها. هذا من السمات والجماليات التي نزعت وفقدت اليوم. كم فرحت من أحد الشباب في رمضان عندما بدأ رمضان، راح عمل حصص من تمر وحلوى وغير ذلك، ثم ذهب ليطرق باب كل جار من جيران المبنى عنده ليبارك له في حلول هذا الشهر. بقول لي: يا شيخ بفضل الله صاروا كل يجمع على المسجد. شو كلفته؟ كلف كيس 2000 ليرة الكيس، كلف 1000 ليرة الكيس، شوية تمر مع شوية حلوى. لكن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. لذلك أيها الأحبة في الله، من أبواب الإكرام كذلك، وهذه مسألة مهمة، أن لا تمنع جارك ما لا يؤذيك. كيف يعني؟ بقول سيدنا أبو هريرة في الحديث الصحيح الرائع الجميل: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في داره أو في جداره، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. كأنه أبو هريرة رأى الصحابي يعني أعرضوا عن الحديث، ما اهتموا فيه كثيراً مثل ما اهتموا بأحاديث الجهاد والصدقات والصلوات وغير ذلك. فأبو هريرة قال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ليش شايفكم ما اهتميتوا بهذا الحديث؟ ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني إذا بسمع أو أرى أحد من الناس يمكن أن يعين جاره بما لا يؤذيه لا يضره ثم يترك هذا، والله لأقف أمامه بحديث رسول الله. فسحة الأرض الصغيرة، هالموقف، هالغرض، ما بيؤذيك صح ولك، ولكن الآن لا يؤذيك، أنت لا تستخدمه. كم من مشاكل بين الجيران، كم من تقاطع وتدابر وتشاحن بين الجيران، بين الإخوة، بين الأصدقاء، من أجل استخدام أمر بعد الإذن، طبعا بعد الاستئذان، لأنه من الشروط الاستئذان. ولكن طالما أنك لا تنضر، المثال العملي لهذا: إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أنا عم ببني حائط. الحائط يعني سور، سور البستان. وأنا وعم ببني الحائط طلعت بطريق شجرة نخلة. يا رسول الله، قل لجاري أن يبيعني إياها، يهديني إياها، يعطيني إياها، شو بده، بس بده يكمل الحائط. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا، قال له: تعي يا فلان. قال صلى الله عليه وسلم: أعطي أخاك النخلة ولك نخلة في الجنة. يعني نعرف هدي لك قيمة من هالطريق، خليه يكمل هالبستان وإلك نخلة أنا بضمن لك هي بالجنة، ولك نخلة في الجنة. أحياناً العناد كيف كلمتي تنكسر؟ وأنا قلت له لا، ولو بتجيب لي الحي كله والجيران ما بتنازل. هذه القوة وهذه الجرأة. فقال علي، فقال الرجل له: يا ابن الحلال لك نخل في الجنة. قال: لا أريد ولا أعد بهالمجلس. مين؟ واحد من الصحابي اسمه أبو الدحداح. قال: يا رسول الله، إذا بعته بستاني بهذه النخلة، أنا مستعد اشتري هذه النخلة مقابل هذه النخلة ادفع حق بستاني، بتضمن لي نخلة في الجنة بستان؟ قال: نعم أضمن لك. قال: فباعه البستان، ترك بستانه، ذهب إلى بستانه أم الدحداح مع الأولاد عم تشرب من مائه وتأكل من تمره. قال: يا أم الدحداح اخرجي من البستان. قالت: ولم يا زوجي؟ قال: لقد بعته بنخلة في الجنة. فذهب أبو الدحداح للحبيب عليه الصلاة والسلام والنبي ينظر إليه ووجهه يتهلل. قال: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. لو استخدم جدار، لو استخدم مكان، استخدم صفة سيارة، استخدم شيء بعد إذنك وأنت لا يضرك، يعني سهل أموره لا يضرك. هنا دعوني بين قوسين أشكر إخواني وجيران هذا المسجد المبارك، والله لا أذكر في الغالب لا أذكر أننا استأذننا من واحد منهم. تعرفوا نحن مشكلة مسجدنا في وسط حي وبرمضان ووقوف الناس في الخارج وغير ذلك، أول ما يشوف، وكثير منهم قبل ما نتكلم: يا شيخ ما تحكي، خلاص نحن جاهزين مباشرة. يا عمي صلاة، افرشوا هالحصر، خلينا نشوف منظر المصلين. إذا القصة بعض الوقت نقيم السيارة ونرجع السيارة لا بأس. فهم مشكورون على ذلك، وأسأل الله تعالى أن يكرمهم بما وعد به الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي الدحداح. والحق الأخير أحبتي في الله، واختصرتهم بثلاثة: الحق الأول تفقده، والحق الثاني إكرامه، والحق الأخير عدم أذيته، عدم أذيته. لذلك جاءت امرأة أو ذكر للحبيب صلى الله عليه وسلم امرأة، قال: وذكروا أمام النبي صلاتها وصيامها ونفقاتها، تنفق بالأرطال، يعني مش دينار ودينارين، بالمئات والآلاف. فكأن الصحابة قالوا: ولكنها، يعني بس عم بيتقال له الأمر، ولكنها تؤذي جيرانها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذوا عطب الموضوع، ما حقق، ما جاب، ما سمع شو الأذية، بس سمع تؤذي جيرانها. قال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. وين الصلوات والصدقات والصيام والحج والنفقات؟ هي في النار. وذكروا أمام الحبيب عليه الصلاة والسلام رأى ما عندك كثير صلوات، طبعا نقصد نوافل يعني، ولا صيام من النوافل كثير، ولا صدقات من النوافل كثير. قال: ولكنها تكرم، لا تؤذي جيرانها. قال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، الموازين يوم القيامة تثقل، تثقل مش بكثرة صلواتك مع أهميتها، ولا بطول لحيتك مع أهميتها، ولا بقصر عباءتك، إنما تثقل الموازين يوم القيامة بحسن أخلاقك وخاصة مع جيرانك. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، من أعظم حقوق الجار كذلك أيها الحبة في الله عدم أذيته في أهله، وعدم أذيته في زوجته ولا في بناته. ومن أعظم الحقوق أن تعتبر أهله ومحارمه كمحارمك. هنالك والعياذ بالله من يستلذ بالجلوس في الطرقات حتى يتأمل المارين والمارات من النساء، أو من يتلذذ بالجلوس على النوافذ والشرفات حتى يتلذذ ويتأمل بمحارم جيرانه والعياذ بالله. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله نداً وهو خلقك، ثم قال عليه الصلاة والسلام أن يزاني الرجل حليلة جاره، وقال مبيناً في حديث آخر خطورة هذا الأمر: لأن يزني أحدكم بعشرة نساء أهون من أن يزني بحليلة جاره، ولأن يسرق من عشرة بيوت أهون من أن يسرق من بيت جاره. ومن الأذى أن يسرق له الكهرباء، وأن يؤذيه في الأصوات. صحيح قلنا بالمقابل مثل أبو حنيفة بده يتحمل ويصبر، بس ما في حاجة كل يوم كل الجيران يسمعوا أصوات الموسيقى ولا أصوات الأغاني ولا حتى أصواتك بتربية أولادك أو تأديب زوجتك. فسمت المسلم أن صوته منخفض حتى لا يؤذي جيرانه بصوته. وكذلك إن علم أن في بيت جاره خراب بسبب بيته، نش، مياه، غير ذلك، يسارع: ما خصني، ما تردوا يا أولاد على التليفون، ما إلي دعوة، بروح الجار بصلح. يا حبيبي أيها الغالي، هذا ستدان عليه يوم القيامة. ادفع الآن، خلصها بمية ولا ميتين ولا بثلاثمية، أحسن ما تخلصها يوم القيامة بذنوب وحسنات. لذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي إن هذا أغلق بابه دوني ومنع عني معروفه، وأول متخاصمان يوم القيامة جاران، كما قال عليه الصلاة والسلام. ما الخطوات العملية التي نبدأ فيها بتطبيق ما سمعنا؟ لأنه يا إخواني في الله كلام الدين جميل نظري، ما شاء الله كلام جميل عن حقوق الجار وانتهى الموضوع ومشينا، لا. ما الخطوات العملية؟ من أعظم وأسهل الخطوات العملية والتي أكرمنا الله جل جلاله بها في مسجدنا كما نذكركم دائما، هي بدء تعويد النفس على الزيارات. كم أفرح من كثير من الإخوة عندما يأتوا وبيعرفوا شباب المسجد عندهم ترتيب يومي للزيارات، يقول لك: يا شيخ بدي روح أنا وإياك نزور فلان، أو أرسل معي أحد من شباب المسجد نزور جارنا. ليه؟ ما عم يجي يصلي معي، حامل هم، عنده حرقة في قلبه، مش بمر كل يوم بينزل من أمامه ولسان حاله من داخل عم بقول: الله لا يردك، تحترق في النار ولا في الجنة، المهم أنا. هذا مرض الأنا حتى للملتزمين، مرض الأنا ومرض الوحدة. ابدأ بالزيارات، الزيارات فيها روحانيات، فيها محبة، فيها أخوة، فيها بشاشة. أكرمني الله تعالى بالأسبوع الماضي نهار الأحد وزرت مع تقصيري لأهلنا وإخواننا وأحبابنا في مخيم عين الحلوة، هذا أقل القليل مع تقصيرنا في الوقوف بجنبهم ومعهم. اتفق الإخوة المشايخ والعلماء للزيارة فنزلنا لزيارتهم. يا الله كم أنا سعدت، كم أنا فرحت بلقية أولئك الإخوة والسلام عليهم وعناقهم. فقط بدوا منك بشاشة، بدوا منك سلام، بدوا منك مصافحة. والله أكثر من أخ إجا عنقني وقال لي: يا شيخ رجعتوا لنا الروح من جديد، بس يزورك جارك وتزور جارك يشعروا بفرح، يا عمي والله جاري متذكرني. وهذا من هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام. يقيد الله تعالى لك ملك يقول لك: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الشهيد في الجنة والنبي في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة في الله، اجعل لك برنامجا ولو مرة في الأسبوع وابدأ. وهنيئا لمن أكرمه الله بهذه الفضيلة. شهدنا جنازة من سنوات لأحد المشايخ الذين أكرمهم الله بكثرة الزيارات في بيروت، رحمة الله تعالى عليه، الشيخ سعد الدين عكاوي. وأهل بيروت إذا ذكرت هذا الاسم أمامهم، والله كلهم الأغلب الجيل القديم يعرفه. وهذا يا إخواني لا خطيب ولا إمام ولا شيخ ولا فقيه ولا ماجستير ولا دكتوراه بالشريعة. تعرفوا شو كان؟ كان بيع فلافل، كان بيع فلافل، بس عنده برنامج يومي قبل المغرب بعد العصر، بيتوقف الدنيا، بيبدأ الجهد للدين، ما ترك بيت في حيه إلا زاره. أخبرت أنه في جنازته أغلقت الشوارع، أغلقت الشوارع، لأن من يزور الناس يستقطب حبهم والتعلق بهم. وما الذي يحدث معنا؟ وأختم بهذا، وما الذي يحدث معنا اليوم من أزمة الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وغير ذلك من الأزمات إلا ثمرة لهذا التشرذم؟ أقنعونا وشربوا في عقولنا، خليك وحدك وأغلق عليك الباب. فعندما يقع أهلنا من إخواننا السوريين أو الفلسطينيين أو غير ذلك، مباشرة باللاوعي بنقى بنفسي، ما أنت ناقي بنفسك أصلاً عن جارك اللي معك في الطابق، حنتحرك من أجل غيرنا؟ فلذلك أيها الحبة في الله، فلنبدأ بإشاعة وتكثير هذه الزيارات، ولنتعاون مع إخواننا. واجعل لك أقل القليل برنامجاً ولو مرة في الأسبوع، حتى تكون سبباً في إعادة بث روح المحبة والأخوة والوحدة بين المسلمين. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح ذات بيننا، واجمع الحق كلمتنا. اللهم فرج عن أهلنا وإخواننا في المخيمات، اللهم فرج عن أهلنا وإخواننا المهجرين في كل بقعة في الأرض. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك، ضعفنا ظاهر بين يديك، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إلا رحمتك فهي أوسع لنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن نصر الإسلام والمسلمين، ولا تجعلنا ممن خذل الإسلام والمسلمين. اللهم وحد صفنا، واجمع على الحق كلمتنا، وأهلك عدونا، واشف مريضنا، وفك قيد أسرانا. اللهم هذا دعاؤنا وعليك الإجابة، وهذا الجهد ومنك التكلان. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.